القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد جمال الدين السيد خطاب المقيم في برمبال القديمة منية النصر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان. بيقول فيها: في أكتوبر سنة 2015 تم الإعلان عن فتح باب التقديم لحجز وحدات سكنية. اتقدمت يا حضرات لحاجتي الشديدة للشقة دي، ودفعت المبلغ المطلوب كمقدمة وهو 40,000 جنيه، ومعايا الوصل اللي يثبت صحة كلامي واللي قالولي فيه إيصال باستلام مبلغ 40,000 جنيه من السيد أحمد جمال الدين السيد خطاب، وذلك عن جدية حجز الوحدة سكنية بالمنطقة مسلسل واحد في مدينة دمياط الجديدة نموذج بي بالدور الثاني مكرر، ومساحة الوحدة 130 متر. وبعد فترة يا حضرات ظهرت النتيجة واسمي مش ضمن اللي وقع عليهم الاختيار. قلت أروح أسترد المبلغ بتاعي، وهناك لقيت ناس كتير زي حالاتي رايحين يسحبوا المقدمات بتاعتهم، لكن البهوات هناك قالوا لنا: ايه تسحبوا فلوسكم؟ على فكرة حضرات، كل اللي قدم زيكم هياخد شقة في المراحل الجديدة ومن غير كراسة شروط ولا تقديم، بس انتوا سيبوا فلوسكم وروحوا. وفرحنا وقلنا ماشي. رجعنا بيوتنا حضرات، وفاتت الشهور لغاية ما لقينا البهوات طالعين يقولوا لنا ان فيه شروط جديدة للتقديم، واللي قدم قبل كده يعني يقصدنا احنا طبعا، دول بقى هينطبق عليهم فروق الاسعار اللي نتجت عن تحرير سعر الصرف. معقول الكلام ده حضرات؟ طيب هي لو الحكاية كده بقى يبقى نتحاسب احنا على فلوسنا المركونة المدة دي كلها، ونتحاسب كمان على فروق الأسعار، لأن فلوسنا وقتها كانت بقيمة والنهاردة بقت بقيمة تانية خالص. ياريت يا سادة يا مسؤولين بوزارة الإسكان نتعامل بنفس الشروط اللي تقدمنا على أساسها لحجز الوحدات السكنية، بلاش حكاية فروق الأسعار دي، لأن حضراتكم اللي قلتولنا بلاش تسحبوا فلوسكم وهتاخدوا في المراحل الجديدة. وعلى فكرة الشروط القديمة اللي احنا موافقين عليها صعبة جدا، وحنقدر ندبر الفلوس المطلوبة والأقساط الشهرية بالعافية، لكن الشروط الجديدة اللي بيتكلموا عنها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شروط تعجيزية. بس يا معالي وزير الإسكان، دي شكوتنا وأملنا تقفوا جنبنا وتحلولنا المشكلة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.